كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. الأربعين لما حد بيموت عندنا أهله ما بيبدأوش فعلا يرجعوا لطبيعتهم في المأكل والمشرب والملبس إلا بعد الأربعين. تعرف ليه أربعين؟ مرتبط بطقوس تحنيط الميت عند الحضارة المصرية القديمة، كانت بتاخد 40 يوم علشان يكتمل التحنيط. في اليوم 40 في معتقدهم الروح بقى بتبدأ تصعد ويبقى الجسد محنطا. وفي 40 لدينا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل احياء لذكرى روح من فارقنا. نقول خلاص النهاردة ربعا، يعني الواحد يربعا من ايام الفراعنة. الله العظيم، يا سلام على المرأة المصرية. طيب، سبع صنايع والبخت ضايع، بتدلل على مفهوم المصريين برضو. هو ليه سبع صنايع والبخت ضايع؟ ليه مش 8 صنايع؟ ليه مش 9 صنايع؟ ارتبط الرقم 7 بعدد أيام الأسبوع في دلالة على إن صاحب البخت الضايع ده كل يوم بيعمل في مهنة شكل بس يا ولداه ما بيحققش أي نجاح. علشان كده بنقول 7 صنايع والبخت ضايع. ولسه 7 كلمات برضو 7. وليه 7 كلمات؟ دي عبارة بتتردد لما النساء بيزوروا بعضهم. وبعدين انت بقى كزوج يا سيدي بتفاجأ زوجتك قامت توصل صديقتها، وبعد ما قعدوا يتكلموا برضو قاموا وقفوا على الباب وفضلوا يتكلموا تاني ويعيدوا اللي قالوه تاني. فانت تروح واقف عند الباب تقول لهم ده انتوا مش عايزين ساعة ولا ساعة، ده انتوا عايزين 7 ايام. 7 برضو، واخدين بالكم؟ شوية شوية الجملة بدأت يحصل لها انحراف كده للعبارة. فبدل ما بقينا نقول انتوا عايزين اسبوع علشان تخلصوا كلام، بقينا نقول لسه 7 كلمات ما خلصوش. 7. في العصور الحديثة استخدم المصريون عبارة 5 وخميسة، رقم برضو 5 وخميسة في عين الحسود لدفع ضرر الحسد عن الحاجات اللي بنبقى خايفين عليها من العين. طيب ليه ما قلناش 4 وربيعة في عين الحسود، او 6 وستيتة، او 9 وتسيعة؟ لان المقصود بالعبارة هي الـ5 آيات من سورة الفلق وعدد اصابع كف اليد اللي بتعتبر خط الدفاع الاول، لدرجة ان احنا عملنا الكف وبعناه. بس كده سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.